وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. أمة الإسلام، ونحن في ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمتنا أحوج ما تكون أن تترسم في الحياة خطاه صلى الله عليه وسلم، أن تتمسك بشريعته، أن تنصر دينه، أن تقتدي به في أحواله كلها صلى الله عليه وسلم. فالاحتفال الحقيقي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كل واحد منا قرآنا حيا يمشي على الأرض، وسنة تتحرك في دروب الحياة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 عاما، 63 عاما عاشها صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام في جلال يبهر الألباب ويأسر القلوب. 63 عاما بارك الله في عمر صاحبها صلى الله عليه وسلم، فأنشأ خير أمة، وأقام أعدل دولة، وربى أفضل جيل، وانتصر على الوثنية الكافرة، وأدب اليهودية الغادرة، وورث أمته بعد كتاب الله سنة هادية وسيرة جامعة. لقد كانت حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تزال كتابا مفتوحا مقروءا، ففي تاريخ البشرية كلها بصفوتها وقادتها وروادها لا نعرف حياة نقلت إلينا أنباؤها وحفظت لنا وقائعها في تفصيل عميم كما نقلت إلينا حياة محمد رسول الله رب العالمين. فكل كلمة قالها وكل خطوة مشاها، كل بسمة تألقت على محياه، كل دمعة تحدرت من مآقيه، بل كل أحلامه وأمانيه وخاطرات نفسه كانت من أول يوم أهل فيه على الدنيا حقا للناس جميعا أن يعلموها ويتعرفوا عليها. فأي معلم كان عليه الصلاة والسلام؟ ألا إن الذين بهرتهم عظمته لمعذورون، وإن الذين افتدوه بأرواحهم لهم الرابحون. ومهما تتبارى القرائح والأقلام متحدثة عنه، عازفة أناشيد عظمته، فستظل جميعا كأن لم تبرح مكانها ولم تحرك بالقول لسانها. 63 عاما، 63 عاما عاشها محمد عليه الصلاة والسلام قدوة ومثلا أعلى، قدوة ومثلا أعلى في كل ما يدعو الناس إليه. ولذا فإن قريشا حين رفضت أن تعترف بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ما استطاعت أن تقول بأن محمدا كذب مرة أو خان مرة أو غدر مرة أو كشف عورة أو خفر ذمة أو قطع رحما أو تخلى عن تبعة أو أهمل مروءة عليه الصلاة والسلام. ما استطاعوا أن يقولوا شيئا من هذا، بل كان دائما هو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كفة، وأشجعهم قلبا، وأصدقهم لهجة، وأكرمهم عشرة، وألينهم عريكة. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه عليه الصلاة والسلام. يقول ناعته: لم أرى مثله قبل، لم أرى قبله مثله ولا بعده عليه الصلاة والسلام. كان وسيما قسيما، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، وإذا تبسم تلألأ في الجدر من بياض أسنانه صلى الله عليه وسلم. إذا رأيته قلت: الشمس طالعة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كان البدر فيها مكتملا، فجعلت أنظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام وإلى القمر، فإذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم أتم من البدر. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس قلبا. فزع أهل المدينة ليلة فتحرك ناس قبل الصوت، كل إنسان تجهز ركب فرسه ويذهب ليستطلع الخبر، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقهم، ثم عاد يطمئنهم وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا. يقول علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس مرت الحدق في الحرب كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه عليه الصلاة والسلام. أجود الناس كفا، ما سئل إلا أعطى عليه الصلاة والسلام، يعطي من حرمه ويصل من قطعه ويعفو عمن ظلمه. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، ما سئل فقال لا، حتى قال فيه القائل: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي في غار حراء ذهب إلى زوجته يرتعد قائلا: زملوني زملوني. فضمته خديجة إلى صدرها وواسته بنفسها ومالها وقالت له: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. إن أمتنا مطالبة بأن تقتدي بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في أحواله كلها، في أقواله وأفعاله وسلوكه، في دخوله وخروجه، في سلمه وحربه، في سفره وإقامته، في حله وترحاله. ما أحوج أمتنا اليوم أن تتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، وأن تجعل القرآن منهجا ودستورا. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه الكون كله، أحبه الكون كله، أحبه الطير والحيوان حتى الجماد أحبه عليه الصلاة والسلام. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال خرجنا في سفرة في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام لقضاء بعض حاجته، قال: فوجدنا حمرة معها فرخان، حمرة طائر صغير معها ولدان لها، قال: فأخذنا فرخيها منها. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت إليه الحمامة ترفرف بجناحيها شاكية للنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب واحمر وجهه وقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها، ردوا ولدها إليها. وفي هذا يقول القائل: جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجف، من أخبر الورقاء أن مقامكم حرم وأنك منزل للخائف؟ من أخبرها؟ من أخبرها بأنك أنت الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير؟ أخبرها الذي يعلم السر وأخفى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أحبه الكون كله عليه الصلاة والسلام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما مزرعة لأحد الأنصار، فإذا بجمل يأتي يحن للنبي صلى الله عليه وسلم وتزرف دموعه من عينيه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فقام فتى من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة؟ فإنها قد جاءت إلي واشتكى بأنك تجيعه وتدئبه، يعني تتعبه في العمل. ألا فلتسمع الدنيا، ألا فليسمع الذين يتشدقون بحقوق الإنسان والحيوان بأن أول من تكلم عن هذا وأرسى أسسه دون مطالبة، دون أن تقوم ثورة، الذي وضع هذا هو رب الناس، ملك الناس، إله الناس سبحانه وتعالى، وأرسل دعائمه في الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الجماد أحبه عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة، فلما صنع له المنبر ترك الجذع وصعد المنبر. يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فسمعنا للجذع مثل أصوات العشار يبكي متألما لفراق النبي عليه الصلاة والسلام، فما سكت ولا هدأ إلا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إليه. كان الحسن رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يقول: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إليه، فأنتم أحق بأن تشتاقوا إليه. فلا تسمع سيرته الآذان ولا يذكره اللسان إلا بدموع الشوق، كل القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بذلك شاهد ودليل، أما الدليل فإن ذكرت محمدا فاضت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسول، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبته واجبة علينا جميعا، بل لا يكتمل إيماننا إلا بصدق محبته عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. حتى أن عمر رضي الله عنه كان رجلا صريحا يتحدث بما في قلبه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: لم يكتمل إيمانك بعد يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال: الآن يا رسول الله أحبك أكثر من نفسي. فقال: الآن يا عمر، يعني استكملت الإيمان. إذن أنت مطالب وأنا مطالب بأن نقدم بينة ودليلا على صدق محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام. أي إنسان في أمة النبي العدنان تسأله: هل تحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة: نعم أحبه. لكن أينا صادق في الدعاء؟ أينا صادق وأينا كاذب؟ إن القضية إن الدعوة لا تثبت إلا بالبينة، الدعوة لا تثبت إلا بالبينة والدليل والبرهان. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام بينتها وصدق برهانها هي اتباعه في حياته كلها صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن أراد أن يعلم صدق محبته من عدمها فلينظر إلى قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن أيها الإخوة، نحن في أمس الحاجة إلى أن نقدم دليلا وبينة وبرهانا على صدق محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا يثبت الإيمان لمن يدعيه إلا بعد الفتنة والتمحيص. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. كذلك لا تعطى الجنة لمن يطلبها، لا تعطى الجنة لمن يطلبها بمجرد الأماني. قال تعالى: ليس بأمانيكم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. القضية ليست قضية أماني، قضية عمل. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. كذلك لا تثبت المحبة لكل مدعي حتى يترجم مشاعر الحب إلى مواقف في الحياة، حتى يترجم مشاعر الحب إلى مواقف حقيقية على أرض الواقع. وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. ألا ما أرخص الحب إذا كان كلاما، ألا ما أرخص الحب إذا كان كلاما، وما أغلاه عندما يكون قدوة وإماما. جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه، فقال: يا إمام، إني أحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكني لم أره في المنام. والسؤال: كم مرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ دعك من هذا السؤال، كم مرة حدثت نفسك وسألتها: لما لا أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ هل سألت نفسك مرة؟ جعلتها أطروحة في حياتك، هدف أن تتحرك وترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ الإمام أحمد قال للرجل: لست صادقا في محبتك، محبتك هذه المحبة لا تؤهلك لرؤيته صلى الله عليه وسلم. الرجل أصر، قال: بل أنا مصر على أني صادق في محبتي. قال: فأنت مدعو الليلة عندي على العشاء. فالرجل لبى الدعوة وذهب إلى الإمام أحمد ساعة العشاء، وقدم إليه الإمام أحمد طبقا فيه ملح وآخر فيه زيت، ولم يقدم له الماء. فأكل الرجل واستحى أن يطلب الماء من هيبة الإمام أحمد، فقال له الإمام: لتبيتن عندي الليلة. فنام معه، فلما أيقظه لقيام الليل قال له الإمام أحمد: خبرني بربك، ماذا رأيت الليلة في منامك؟ قال: والله يا إمام، لقد رأيت أنهارا تجري ووديانا تسيل. فقال الإمام أحمد: صدق عطشك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك للنبي لرأيته في منامك صلى الله عليه وسلم. رجل نام وقلبه معلق بالماء، ماذا سيرى في المنام؟ لا شك أنه سيرى أنهارا تجري ووديانا تسيل. كلنا مطالبون بأن نقدم دليلا وبينة وبرهانا على صدق محبتنا لصاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام، الذي يحبنا. نعم يحبنا، ولسوف يقف معنا يوم الحشر، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم تذهب الخلائق إلى أبي البشر آدم عليه السلام، يقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك الأسماء كلها، فاشفع لنا عند ربك. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، وقد أمرني بعدم الأكل من الشجرة فأكلت. نفسي نفسي. يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام: أنت أبو الأنبياء، إلى موسى كليم الله، إلى عيسى روح الله، كل واحد من الأنبياء يقول: نفسي نفسي، إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: يا رب أمتي أمتي أمتي، فهل يا أمة محمد تبادلون نبيكم الحب بالحب والوفاء بالوفاء؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام قدموا دليلا على صدق محبتهم، قدموا دماءهم، قدموا دماءهم سهلة رخيصة ليقدموا الدليل والبرهان على صدق محبة النبي عليه الصلاة والسلام. دفعوا ضريبتهم للدين من دمهم، ونحن نزعم نصر الدين مجانا. دفعوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا. روى ابن إسحاق أن امرأة من الأنصار قتل أبوها وزوجها وأخوها يوم أحد، لما أخبرت بهذا الخبر كان سؤالها سؤالا واحدا: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقدت أباها وزوجها وأخاها، ومع ذلك كل همها أن تسأل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: هو بخير الحمد لله كما تحبين. قالت: والله لا أطمئن حتى أراه. فلما ذهبت إليه ونظرت إليه صلى الله عليه وسلم قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، يعني كل مصيبة هينة. ونحن في ذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم، الاحتفال الحقيقي بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم أن يكون كل واحد منا قرآنا حيا يمشي على الأرض وسنة تتحرك في دروب الحياة. عباد الله، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت فكما تدين تدان. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من ذلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضدت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. أيها الإخوة، لقد كان حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مثارا للعجب ومضربا للمثل ومقياسا تقاس به المحبة الحقيقية، حتى قال أبو سفيان لقد طفت الأرض شرقا وغربا ودخلت على كسرى في ملكه وقيصر فما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. خبيب بن عدي رجل قدم دليلا على صدق محبته لصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، فاسترخص نفسه وقدمها مهرا لإثبات محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. أسره المشركون غدرا، قدموه للمحاكمة، حكموا عليه بالقتل، لكن بعد أن حكموا عليه بالقتل ساوموه على إيمانه، إن كفر بمحمد وعاد إلى دين آبائهم وأجدادهم فسوف يطلقون سراحه ويخلون سبيله. فيا ترى، يا ترى ماذا سيصنع خبيب بن عدي؟ إنهم لوحوا له بالنجاة إن هو كفر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكنهم كانوا كمن يحاول إطفاء ضوء الشمس، ما يعلمون أن محمدًا عليه الصلاة والسلام ربى رجالًا يحملون في قلوبهم إيمانًا أقوى من الجبال وأنقى من ماء المطر. رفعوه على خشبة الصلب، ناوشوه بالسهام، سهم تحت إبطيه وسهم بين رجليه، حتى يزلزل أركانه ليرتد أو يعود أو يضعف أو يستكين أو يلين، لكنه ظل ثابتا صابرا محتسبا بعد أن صلى ركعتين لله. ساعتها تقدم إليه أبو سفيان وقال له يا خبيب، أتحب أن محمدًا مكانك عليه الصلاة والسلام وتكون في أهلك ومالك سليمًا معافى؟ فقال كلمة سطرتها الدنيا وشهد التاريخ، قال والله ما أحب أن أكون أنا وأهلي ومالي معي عافية الدنيا كلها ويصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة في أصبعه. ساعتها قال أبو سفيان والله ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. وصور الشاعر هذا المعنى فقال، أسرت قريش مسلما في غزوة فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. صلى الله عليه وسلم، إنه نداء موجه لأمتنا جمعاء، نداء في ذكرى ميلاده عليه الصلاة والسلام. إن الاحتفال الحقيقي بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام يا أمة محمد هي أن تلم الأمة شملها، وأن تجمع صفها، وأن توحد كلمتها، وأن تكون قلبا واحدا. ألا تعلم أمتنا أن الله عز وجل قال في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا، وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. أين هذه الأمة الواحدة الممزقة الأشلاء اليوم؟ كل دولة تعيش همومها وقضاياها بعيدا عن أختها. إننا في ذكرى ميلاد النبي، ينبغي على الأمة جمعاء أن تلم شملها من جديد، تعلم أن الاتحاد قوة، الاتحاد يقوي الضعفاء ويزيد الأقوياء قوة. اللبنة الواحدة ضعيفة بمفردها مهما تكن متانتها، لكنها في الجدار ووسط البنيان قوة لا يستهان بها ولا يسهل تحطيمها. تعلمنا أن الاتحاد قوة، كلمة تعلمناها صغارا، لكننا وللأسف نسينا أن نطبقها كبارا. لازلت أقص عليكم قصة الحكيم الذي جمع أولاده عند وفاته، قدم إليهم حزمة من العصي، اجتمعت عيدانها فعجزوا عن كسرها، فلما انفك الرباط وتفرقت الأعواد كسرت واحدا بعد واحد، فقال لهم: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أفرادا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. العالم اليوم كله، العالم كله يتكتل ويتحد، من قبل اتحاد سوفيتي، اليوم ولايات متحدة أمريكية، الأمم المتحدة، اتحاد أوروبي. لماذا يتكتل العالم ويتوحد بينما أمتكم أمة واحدة لا زالت مبعثرة، لا زالت ممزقة الأشلاء، لا زالت لا تصنع لنفسها كيانا واحدا يكون لها جيش عربي إسلامي موحد، لها عملة واحدة تدعم اقتصادا واحدا، حتى تحجز لنفسها مقعدا في العالم الذي لا يعترف إلا بلغة القوة اليوم. إن أمة الإسلام ليست أمة هينة، لها ماضيها وتاريخها ودينها ورسالتها، أمة صدرت إلى العالم كل شيء، قديما صدرت إلى العالم كل شيء، صدرت حضارة ونهضة، كانت رائدة في كل الميادين، سباقة في شتى الآفاق، وكانت تصدر مع ذلك كله الشريعة، تصدر القيم والمثل والفضائل، بينما هي اليوم تستورد أفكارها وتجارب غيرها ولا تصدر إلا النفط والبترول. لا، نريد أن نصدر القيم والفضائل من جديد، نريد أن نقدم للعالم رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكن لا نقدمها للعالم شعارات، ولا نقدمها هتافات، ولا نقدمها نداءات، لا، نريد أن نقدمها للعالم أخلاقا وسلوكا وعملا، نهضة وتقدما، بناء واستثمارا. هذا هو الاحتفال الحق، هذا الذي يسر النبي محمد، يدخل البهجة على قلبه أن يرى أمته تأكل من زرعها وتلبس من نسجها وتركب من صنعها، تنتج ولا تستهلك. يرى أمته أمة رائدة، لا أمة متسولة تتسول طعامها وشرابها وقوتها ودواؤها في يد عدوها. محمد عليه الصلاة والسلام لا يريد من أمته أن يكون احتفالها طبل وزمر، لا، يريد خطوة حركية في واقع الحياة. نعم أيها الإخوة، إن الاحتفال الحقيقي بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقوم كل واحد منا بثورة على نفسه التي بين جنبيه، تحول الهمود فيها إلى حركة، والسلبية إلى إيجابية، والعقم إلى إنتاج، والموت إلى حياة. نريد هذا أيها الإخوة. كل إنسان منكم ينظر في سجل حياته، يبدأ يغير من جديد، يرسم حياته من جديد على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا أيها الإخوة، كل هذا نحن أحوج ما نكون إليه، أن نكون أمة إيجابية. كل إنسان يهتم بقضايا أمته التي يعيش فيها، يكون لبنة حقيقية في صرح البناء. لا تحرم نفسك اليوم أن تكون لبنة حقيقية في بناء المستقبل، وفي النهضة به، وفي صناعة الحضارة. بلدنا مصر منوط بها أن تشد العالم العربي والإسلامي من ورائها، فمصر هي القاطرة التي ستشد العالم العربي والإسلامي، والكل يعلم هذا. ملايين من العرب والمسلمين ينتظرون اليوم نجاح تجربتنا، ولكن لنا أعداء في الخارج يكيدون لنا ويتربصون بنا، وخصوم في الداخل لا يريد لبلدنا أن تستقر ولا أن تستمر. لكن ما أحوجنا أن نوحد صفنا من جديد، وأن نصفي خلافاتنا، وأن نجتمع على قلب رجل واحد. هذا هو المراد، فلا حزبية ولا عنصرية ولا ولا ولا. إن هذه أمتكم أمة واحدة، نجتمع على مصالح وقضايا هذا البلد، نعيد بناءه من جديد. أخي الكريم، لا تكن أقل شأنا من النملة. النملة التي ذكر الله قصة إيجابيتها في القرآن، نملة قال الله تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فسمعها سليمان عليه السلام فتبسم ضاحكا من قولها. نملة، قال القرآن، قال الله تعالى قالت نملة. نملة عادية جدا، من جملة النمل، لم تكن رئيسة النمل، ولا محافظة في عالم النمل، ولا نائبة برلمان في عالم النمل، لا، كانت نملة عادية جدا. لكن هذه النملة رأت خطرا قادما يتهدد قومها وبني جنسها. ماذا تصنع؟ تقف صامتة ساكنة؟ لا، إيجابيتها حركتها، فحذرت وأنذرت قومها فنجوا بأمر الله تعالى. ماذا لو سكتت النملة؟ ماذا لو سكتت؟ لتهدمت عليها جحورها، أليس كذلك؟ ماذا لو قالت: أنا لست مسؤولة عن شيء، أنا نملة عادية، ليقم النائب أو المحافظ أو الرئيس، يتحرك هو، أما أنا فلن أتحرك. لا، كل إنسان مشارك في البناء، بناء هذا البلد. سؤال أخير: مسؤولية من؟ هل هو مسؤولية الرئيس والحكومة، أم الجيش والشرطة، أم الدعاة والعلماء، أم النخب السياسية، أم الجماهير؟ يا ترى مسؤولية من بناء هذا البلد؟ إن الحقيقة أنها مسؤولية الجميع. نعم، مسؤولية الجميع. صحيح أن الذين يملكون السلطة يقع عليهم العبء الأكبر، والعلماء يقع عليهم عبء كبير، كذلك الذي يملك مالا عليه مسؤولية أكبر من الذي لا يملك، الذي لا يملك علما عليه مسؤولية أكبر، الذي يملك سلطة عليه مسؤولية أكبر. لكن هل يعفى أحد؟ هل يطلب أحد من الإعفاء، من أن يكون لبنة في صرح البناء؟ الجماهير، الشعب هو الذي يبني الأمم بفضل الله تعالى، إذا ما ربط حبلا وثيقا بينه وبين خالقه وتحرك لنهضة الحياة. فالله تعالى خلق الإنسان لتحسن علاقته بالله ويعمر هذه الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فتعمير الأرض